نعم. أحيانا يعني يبلغ على ظن حديثهم أنك إذا كررت الدعوة والنصح بتأثر ولو أحيانا يصلي، لكن ده مثلا تعليم يعني يبلغ أنك جرت مصلحة ما يبلغ العمل. العمل لا تشوف إذا كان لكن بس لاحظ مسألة ترك الصلاة هذا مو من جنس المعاصي، هذا كفر. وإذا كان رسول الله قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، هذا من باب أولى، لأن هذا مرتد، والمرتد أسوأ حالا من الكافر الأصلي. هذا لا تسلم عليه ولا تجيب دعوته، الذي لا يصلي لا تسلم عليه ولا تجيب دعوته لأنه كافر. يكون هذا عائقا للنصح، ها؟ عائقا لقبول النصح، ها؟ ولكم عائقا. بس أنا أنصح قبل أو ما قبل. وإذا قبل النصيحة ولم أعرف، أعلم أن الكافر لا يمكن إلا أن تهجره، ما أحتاج أهجره، لأن الله أمر بقتاله. وهذا ليس الصلاة مرتد، والعلماء يقول المرتد يجب أن يدعى للإسلام وإلا قتل. مسلمين هيا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.